صدق الله العظيم واعتمد على سيدنا الفريق الفاضل خير امته ما استعمله القران وعلمها صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن بلحاق هذه الأسئلة القرآنية العطرة يحملها على تتفانى قبيلة القارئ المعروف القارئ الشيخ رفض محمود الطاوي فليتفضل لكم مشهورا وللوحيد الرحمة والأهل الصبر والقوة Yeah.

Oh!